بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زلنا في رحاب هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين، مع شروط الصلاة. شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. ذكرنا بأن للصلاة شروط الصحة. شروط الصحة هي أربعة، ذكرها الناظم بقوله: شرطها الاستقبال، أي استقبال القبلة، وتكلمنا عنه. طهر الخبث، أي إزالة النجاسة، وتكلمنا عنه. وستر عورة، وتكلمنا عنه باختصار. ستر العورة، العورة عند الفقهاء عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. عورة مغلظة وعورة مخففة. أما الرجل فعورته المخففة، كي نقول مخففة لا يعني أنه يجوز كشفها. العورة كل عورة يجب سترها، سواء كانت مخففة أو مغلظة، وكلاهما يحرم كشفه، لكن كشف المغلظة أشد من كشف المخففة ولافتراقهما في بعض الأحكام. صح. الرجل له عورتان: عورة مخففة وعورة مغلظة. عورته المخففة كما ذكرنا من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، والغايتان غير داخلتين للجمهور. فمن السرة إلى الركبة هذه عورة مخففة، وعليه بناء على هذا فالفخذ عورة عند الجمهور. الفخذ واش؟ عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد الأسلم، قال: يا جرهد غطي الفخذ فإن الفخذ عورة. واضح. بعض الفقهاء منهم بكر بن عربي وجماعة قال لك الفخذ ما يشعر. واش الدليل؟ قال لك حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم انكشف بياضه فقال: كان ينظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. ومرة ثان كان عليه الصلاة والسلام في بيته وبعض فخذه بادي، دخل عليه أبو بكر وهو على ذلك وعمر، ثم دخل عثمان فغطى عليه الصلاة والسلام فخذه وقال: ألا أستحي من الرجل إن تستحي منه الملائكة. هذا في خلاف طويل ونقاش كبير. كان بعض العلماء يقول حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث أنس صحيح في البخاري، لكن حديث جرهد أحوط، ولأن حديث أنس وغيره يدخل فيه احتمالات كثيرة، ربما انكشف قدر منه، هل كان ذلك عمدا أو سهوا، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم كشفه، هل هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أم ليس خاصا به، تدخل احتمالات كثيرة، والفعل يدخل من الاحتمال ما لا يدخل الأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أجار هذا غطي الفخذ فإن الفخذ عورة. فالإنسان يجب عليه أن يستر فخذه، خاصة وكلما صعد كان الستر أوجب. الفخذ على مراتب، كلما كان أقرب إلى العورة كان الكشف أشد، وكلما كان أقرب إلى الركبة كان الأمر أخف، وإن كان ذلك مما يجب ستره. هذه وجه العورة المخففة. العورة المغلظة: الذكر والأنثيان وفتحة الدبر محل الخروج، هذه العورة المغلظة التي إذا كشفت بطلت الصلاة. أما الأخرى فسيأتينا أنه لا تبطل الصلاة بانكشافه. وأما بالنسبة للمرأة فعوراتها المخففة جسدها كله ما عدا الوجه والكفين. المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. نعم. وأما عورتها المغلظة فمن نقرة الصدر إلى الركبتين، هذه عورتها المغلظة التي إذا كشف شيء منها بطلت صلاته. سيأتينا لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقبل. وطهر الحدث، طهر الحدث، وشنو هو الحدث؟ ما هو الحدث؟ شو يعطينا تعريف محكم، تعريف الفقهاء؟ زيد أحسنت. الحدث هو مانع، هو المانع المقدر على أعضاء، وهو في أربعة تعريف، فيه أربعة تعريف، فيه أربعة تعريف. نتكلم في النحو. له أربعة تعريف الحدث، تعريفات كثيرة، منها هذا: قيل الخارج، وقيل الخروج، وقيل الحكم الشرعي، وقيل هو الصحيح أنه المانع المقدر على أعضاء الوضوء في الطهارة الصغرى وعلى الجسد كله في الطهارة الكبرى. علاش قال لك ما هو الحدث؟ قال لك كاين مانع مقدر شيء معنوي يمنع الانسان من الصلاه يمنعه من لمس المصحف. علاش قال لك مقدر على الاعضاء؟ قال لك بدليل انك تغسل تلك الاعضاء تصير طاهرا، فدل هذا على ان الحدث الذي اذا حصل الوضوء ارتفع هو ما ذلك المانع المقدر على اعضاء الوضوء في الطهارة الصغرى وعلى الجسد كله في الغسل. كذلك طهر الحدث، يعني بحب يقول الوضوء والغسل، لا تصح الصلاة إلا بطهارة أصلية هي الوضوء، إلا بها طهارة الحدث سواء كانت أصلية كالوضوء والغسل ولا كانت طهارة بدلية أي بالتيمم. يعني الإنسان اللي يصلي صلاة من غير وضوء ولا غسل ولا تيمم صلاته باطلة بإجماع العلماء إلا لعذر في مسألة من لم يجد ماء ولا متيمم، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا. ديك مسألة نادرة، الإنسان ما يصيبش باش يتوضا ولا يغتسل وما يصيبش باش يتيمم، واش يدير؟ ذكرنا باللي فيها أربعة أقوال في آخرها. نعم، لكن حنا نقولوا في الوضع الطبيعي العادي قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. تقدمت معنا نواقض الوضوء مفصلة حتى لا نعيدها. إذن فالصلاة لا تصح إلا بهذه الشروط: شرط استقبال القبلة، طهارة الخبث أي إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن المكان الذي يصلى فيه، والشرط الثالث قلنا باستقبال القبلة وطهارة الخبث وبسطر العورة، والشرط الرابع هو طهارة الحدث. وشنو هي طهارة الحدث؟ الوضوء أو الوضوء والغسل، الوضوء في الطهارة الصغرى والغسل في الطهارة الكبرى أو ما ينوب عنهما وهو التيمم وهو الطهارة البدنية. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام، والحمد لله رب العالمين.